نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، كيف تكون عمارة المساجد قولا وعملا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عمارة المساجد نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. فالعمارة الحسية بناء المسجد وتشييده وإعداد المصلين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فعمارتها بإقامة المسجد وتيد المصلين بجميع مرافقه، هذا هو العمارة الحسية. والعمارة المعنوية وأهم من ذلك عمارة بالصلاة فيه، تلاوة القرآن فيه، تلاوة المصلين والتالين والمصلين والقارئ والتالين والذاكرين، كل هؤلاء عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ومن يخبر، فأولياء الله يعمرونها بالصلاة فيها. قال بعض السلف في قوله جل وعلا: لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر، قال: إنهم ليبيعون ويشترون، ولكن إذا سمعوا حي على الصلاة حي فأجابوا لذلك. فالمزاكدة يجيب دعاء الله ويؤدي فرائض الله ثم يدفر اليوم ودنيا. قال جل وعلا في الجمعة: فإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعامل يعمرونها حسي ومعنوي، أما من يجيد وبناءها ولكن لا يدخلها ولا يأتيها ولا يؤمها فهذا قد حرز الخير، هيأ الخير لغيره وحرز الفضل العظيم. فإن من عمرها بنيانا ولم يعمرها معنويا بالصلاة والتلاوة والعمل الصالح صار من الخاسرين، نفع غيره وحرم نفسه، ونسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والحديث: إذا رأيتم المرء يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأنه يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له سؤال آخر، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز: ما هي آداب المشي إلى الصلاة، حيث أننا نرى كثيرا من الناس يستعجلون في الركض أو أحيانا في ملابسهم الغير جيدة؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا صلى عليكم السكينة جاءتم الصلاة فأتوا وأنتم ماشون ولا تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لكن ينبغي المسلم أن يكون عنده اهتمام بالوقت، فإذا سمع عي على صحيح فلا اهتم وقام وأعد وتوضأ وهيئ ملابسه واستعد للصلاة، هو يرقب الصلاة، إذا صلى المغرب يرقب متى العشاء يأتي، يعني ما بين ساعة فيرقبها ما يستعد، صلى الظهر رقب العصر، صلى العصر قبل المغرب، وهكذا المسلم دائم وأبدا في تحالق الصلوات وعناية بها واهتمام بها، أما لما يتم بها ويتثاقل عنها فكما إما يسرع لها أو ذئاب غير معدل الجم والتزين، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فينبغي عظم سبيل السعي لها مبكرا إذا علمنا ذلك. إذا أذن المغرب وبينكم ربع ساعة حاول أن تخرج بيتك قبل المغرب بعشر دقائق، حتى إذا أدركت المسجد فإذا قد حان الوقت أو الناس الصلاة، أما أن تهمل حتى تقضى الجماعة الأولى وربما أن تجد جماعة ثانية فأنت مخطئ بهذا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا من الدمام محمد صالح يقول: المبالغة في الديات وعوض العفو عن القصاص، هذا يأتي لا شك أنه من قلة الوعي عند بعض الناس، وأيضا يقول لكن هذا تكون ظاهرة اجتماعية في مجتمعنا، ولكن هذا لم يمنع أيضا الكثير من أولياء الدم من أن يعفو لوجه الله تعالى، ما هو رأي سماحتكم والتوجيه في ذلك؟ الله جل وعلا يقول: فمن عوفي له من شيء فاتباع بالمعروف وآداء بالإحسان. العفو طيب، لكن يا إخواني هذه الظاهرة وهي طلب أولياء القاتل تخليصهم من القتل بمبالغ زائدة، يعني أحيانا يقولون لا نعفو عن قتل قاتل قريبنا إلا بعشر مليون، بثلاثين مليون، بأربعين مليون، حتى يحملوهم على سؤال الناس واستجداء الناس وإذا أمام الناس، وهذا كله في شيء من الملاحظات. العفو مطلوب والمصالحة على أكمل الدين مطلوبة. صالح الحسن والحسين هدم بسبع ديات، لكن المشكلة ليست هذا، المشكلة أعظم حتى من عشرين دية. يعني إذا كانت دية أربعمائة ألف طلبوا عشرين مليون، ثلاثين مليون، هذا أمر فيه صعوبة وفيه إذلال لهم وفيه يعني إذلال لهم وإهانة لكرامتهم. ثم أيضا هذه الأموال أخذها من الزكاة خطأ، لأنها إذا أخذت الزكاة فقد تجتاح الزكاة كلها وتأخذ كلها في سبيل إرضاء هؤلاء، هذا خطأ، لأن هذا الجاني اللي جانا قد يكون شريرا يعني كثير الإفساد، هذا قتل أولى من بقائه ما دام شر وفساد. أن يشيع بين الناس أن كل من قتل التجى قبيلته وتوزعوا القبيلة ويطلبون من غيرهم ويشرفوا ويسجدوا الناس، هذا كله خلاف الواقع وهذا كله مما يزيد الشر شرا. فهذا القاتل إذا خرج من السجن غدا سيخرج ويحمل نفسه أنه قتل ولم يصب بشيء وأن أقرباءه قد حموه بهذه الديات، فربما عاد إلى جرم ثانية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. عبد الهادي محمد من الهفوف يقول: بارك الله فيكم، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب الذين يأتون إليه ويناقشونه في بعض الأمور الدينية، وكذلك من لديه اختلاف في ذلك، كيف كان توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه الرفق بالسائل ومناقشته وحتى يقف الحقيقة فيرضى ويسلم. هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. أجابه يا رسول الله إذن بالزنا؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمي؟ قال لا. أترضاه لامرأة؟ قال لا. أترضاه لأختي؟ قال لا. لابنت؟ قال لا. لعمد؟ قال لا. لخال؟ قال لا. قال: إذا لم ترضه فلا تظل للناس. ثم ضرب صدره وقال: اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه، إلى آخر ذلك. فالنبي يناقش هذا الشاب وأقنعه بأن هذه الفاحشة نكرة وأنها حرام وأنها لا يجوز وأن المسلم بغي يتزوج ويتم الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن بعض الشباب أصحابه أنه قالوا، قال قائل منهم: أما أنا فلا أصوم النهر كله ولا أفطر، أصوم الدهر كله ولا أفطر، أصوم الدهر كله ولا أفطر. وقال بعضهم: أنا أنام ولا أقوم الليل ولا أنام. وقال بعضهم: أنا لا أتي النساء. وقال: أنا لا أكل اللحم. فبلغني خبر وقال: لكني أتقاكم لله إلا أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان صلى الله عليه وسلم يعني يلاحظ الصغار ويدنيهم. قال ابن عباس: نبت يوم عند خادم ميمونة فسيقظ النبي يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه. كلها ما يدل على اهتمام الشباب وعدم إزعاجهم والرفق بهم. ولازم يا أخوان في هذا الزمن ينبغي أن نحتذي شبابنا ونحتذي شبابنا ونحسن إليهم ونناقشهم ونزيل الشبه العالقة في أذهانهم من اغترار بهذه المبادئ وهذا الرأي الضالة المضلة من العدوان والظلم، نسأل الله العافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر رمز لإسمه بصالح محمد من تبوك، يقول في قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. كيف يكون الإحداث في الدين؟ الأصل واجب علينا اتباع كتاب ربنا، اتباع كتاب ربنا واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: يا أيها أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه واسمعون، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله أشد العقاب. فالأصل اتباع الكتاب والسنة، تعبد بذلك أن نتبع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونرى بشرع الله ونقبل وطبع به نفوسنا. أما أن نحدث في دين لما يزمن بأن نشرع صلاة ما شرعت لنا، بأن نزيد الخمس ست صلوات أو رمضان صيام شهرين أو نحو ذلك، كلها من مخالف الشرع، وإن كانت عبادة لكن مخالف الشرع. فالشرع يأمرنا بصيام رمضان لأنه الركن العظيم، الركن الرابع من أركان الإسلام من الإيمان، يأمرنا بأن نؤدي الصلاة الخمس في أوقاتها. أما أن نزيد صلاة أو صوما أو نزيد عملا ما شرع لنا فهذا كله باطل لا أصل له. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو راسب من الأردن يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي حدود الصبر في الابتلاء وما هي مراتب الصابرين وما جزاء الصابرين على الابتلاء؟ الصبر عبادة لله، قال الصابرين والصابرات، وقال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر على المراحل، أو أصل الصبر وأن الصبر على الطاعة الله جل وعلا بأن يصبر على الطاعة ويؤدي الصلاة في أوقاتها ويصوم رمضان ويحج البيت ويؤدي الزكاة ويبر الوالدين ويصل الرحم ويصدق بالحديث إلى آخره، فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعاصي القولية والفعلية، يصبر على غض البصر وتحصين الفرج والبعد عن المشتبهات والضلالات، يصبر على المحرمات والبعد عن المحرمة والأعمال المحرمة صبرا ثابتا. والناس يختلفون درجات، أكملهم إيمان أكمل صبرا، فكلما عظم صبره على الطاعة كلما عظم حبه لها، وكلما عظم صبره عن المعاصي كلما كان أبعد عنها، وكلما عظم صبره على المصائب أعظم الله الأجر. فالبلاء على قدر العمل، فمن رضي عمله ابتلي، ومن سخي ومن ضعف عمله ضعف ابتلاءه. الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو مشعل من مكة المكرمة يقول: يتساهل البعض في أداء العمرة، فإذا رأى زحاما انصرف، ما توجيهكم؟ من دخل من أحرم العمرة ولو نافلة واجب أن يكملها، لأن وأتم الحج، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فالحج والعمرة ولو كان نفلا إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامه وإكمالهما. والذين يفعلون هذا الشيء إلى 27 من رمضان، يأتي شاب معه مجموعة من النساء أخواته وأمه نحو ذلك ويرى الزحام فيخلع إحرامه، وهذا ما يجوز. قدر وقتك، انظر متى الوقت المناسب للعمرة، تأتي في الليل تعتمر 27 وترى الزحام وتغامر أو تنفصل، لا، أتي وقتا مناسب في الضحى في 27 صبيحتها، في يوم 28، في يوم 25، في وقت مناسب، لا تقحم نفسك في هلكة ولا تظن نفسك وإنما اختر الوقت المناسب لأداء العمرة. بارك الله فيكم. المستمع أبو محمد الغامس من الخطامة في سدير يقول صلى بنا شخص وكان يلبس بدلة رياضية، وأثناء السجود ظهرت عورته، هل هذا صحيح؟ وهل من توجيه لكي يأخذ المسلم زينته عند كل صلاة؟ يا إخواني، يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيا إخواني، السنة المسلم أن يصلي إن كان ثوبه واسعا أن يلتعب ويتزر به، وإن كان ضيقا أن يجعل إزارا. فأما لباس الكورة الرياضي فغالبه فوق الفخذ، إذا سجد انكشف عورته، وهذا لا يجوز، ما مثلا لا يجوز الصلاة فيه، لأن الصحيح أنه فخذ عورة، وأنه لا يصلي مكشف الخذين، ولا يصلي وتبدو عورته بأسباب هذا اللبس. اترك اللبس وقت الصلاة لباسا مناسب تستر في عورتك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم، ما المقصود بذلك وما هو أجر وثواب طالب العلم؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، يدل على حسن العلم، وأن المتعلم إذا سلك طريقا وسار مكان لعالم فاضل يتلقى العلم عنه لينتبع في دينه ودنياه فإنه على خير. من سلك طريقا سهل الله له طريق الجنة، هذا وعد لهؤلاء المتعلمين الذين سلكوا الطرق لأماكن العلم وينهلوا من العلم النافع والعمل ويأخذوا نصيب من العمل الصالح. كلها دليل على أن الحصر على العلم عمل صالح، وأن تعلم العلم عمل صالح، لأن العلم الشرعي ما تتعلم الإنسان نفع نفسه ونفع أمته. فالعلم ولهذا النبي يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلوم النافعة هي السبب في أداء واجباتنا على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ مراد محمد من تبوك، يقول: هل تسقط صلاة الجمعة عن المسافر؟ نعم، إذا سافر تسقط الجمعة عنه ويصليها ظهرا مقصورة ركعتين. وهل يجمعها مع الظهر؟ لا يجمع مع الظهر، يجمع العصر مع الظهر فقط. أما مع جملة فإن صلى الجمعة لا يجمع مع العصر، وإن صلى الظهر جمع مع العصر. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم ويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتلقى رسائلكم النصية على هاتف البرنامج الجوال 0534700700. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.